ويسألون أيضا هل الخروج على الحكام يكون بالسيف فقط أم في اللسان أيضا؟ الخروج على السلطان منكر لا يجوز، ولكن من نصيحة، النصيحة والمكاتبة. ثم خروج السيف هذا حذر الله النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليه شر عظيم وفساد كبيرة. إلا أن تروا كفرا نواها عندكم من الله في برهان، ويوجد من يستطيع القيام بذلك وإزالة القائم وإبدال في الأصلح منه. وإلا فالواجب الكف، والواجب النصيحة، وتعاون البر والتقوى. أما الخروج على السلطان فهذا فساده عظيم وشره كبير. نعم.